التعلق بقبور الصالحين وتعظيمها وزيارتها ما حكمه في الشرع جزاكم الله خيرا؟ هذا في التفصيل. أما الزيارة مشروعة، زيارة القبور للدعاء لأهلها والترحم عليهم والاستغفار لهم. النبي عليه الصلاة قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. زيارة قبور الصالحين والأحيار والأقارب والدعاء لهم والاستغفار لهم هذا قربة وطاعة. أما التعلق بالقبور ودعاء أهلها والاستغاثة بها هذا شرك أكبر. يدعوهم: يا سيدي أغثني، أنصرني، أنا في جوارك، أنا في حسبك، أقض ديني أو أصلح ذريتي أو اشفي مريض، كل هذا من الشرك الأكبر، هذا من دعاء غير الله. فإذا فعل هذا مع قبر الصالحين أو مع الجن أو مع الغائبين أو مع الملائكة كان هذا الشرك الأكبر نسأل الله. لقوله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قوله جل وعلا: إنه ما شرك بالله فقد حرم الله على الجنة والله النار وما للظالمين من أنصار. قوله سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك ولن يتدعون من دونه ما يملكون من قبل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفرون بشركه فسمى دعاءهم شركا. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر ربها ربه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، ليس فيه نزاع. هذا يدعو الأموات أو يستغيث بالأموات أو بالجن أو بالملائكة أو بالأنبياء أو ما أشبه ذلك، هذا كله شرك أكبر. الأنبياء كلهم قد ماتوا ولم يبقى منهم إلا عيسى مرفوع غائب في السماء والملائكة غائبون لا يجوز دعاهم ولا استغاثة بهم، وهكذا الغائبون من الناس لا يدعون ولا يستغاث بهم إلا من طريق حسي كالمكاتبة أو التليفون، كان في التليفون في بلاد أخرى تقول أقرني كذا أو أرسل لي كذا، لا بأس مثل الحاضر. إذا كلمه بالتليفون أو بالمكاتبة لا بأس كالحاضر. أما يعتقد أن هذا غائب له سر وأنه يعلم الغيب فيخاطبه من بعيد: اقضي حاجتي، انصرني، يعتقد فيها أنه يعلم الغيب ويسمع دعاءه أو يدعو الملائكة أو يدعو الأموات ويستغيث بالأموات، كل هذا شرك أكبر نسأل الله. شكر الله لكم السماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.